أحسن الله إليكم. يقول: المسجد عندنا صغير، في صلاة الجمعة نفرش على الأرصفة المجاورة والطريق، وربما في بعض المحلات وأحيانا يفصل بيننا وبين الجامع الشارع، ومع ذلك نصلي، هل هذا الأمر صحيح؟ لا حرج في ذلك عند الحاجة أو الضرورة إليه، لأنكم مأمورون أن تتقوا الله على قدر ما تستطيعون، ووجود فواصل من الطرق والشوارع في حال اضطرار لا يمنع من صحة الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.